هذا يسأل عن الطلاق ومشكلة الطلاق، ولكن أنا أشير على الأخ أن يرفع سؤاله لسماحة المفتي لأن فيها خصومة. أي نعم. فلا يحل هذه المسألة إلا سماحة المفتي. والقصد يعني أن إذا كان فيها خصومة فالفتوى سماحته يعمل بها القضاة. أي نعم. ويطلق مرتين ويطلق الثالث، نسأل الله يعفي عنا وعنه. أي نعم. طيب، اللهم صل وسلم على رسول الله. من في سؤال في شيء للتوحيد؟ ها، دعوة في دعوة عامة وفي دعوة خاصة. أي نعم، في دعوة عامة وفي دعوة خاصة. الدعوة الخاصة، أي نعم، كما ذكرت في آية، تكون للمسلمين في تحقيق التوحيد وتذكر ما هم عليه من الإسلام. والدعوة للعموم أن يدخلوا الإسلام، دعوة عامة. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عامة وخاصة. دعوة أمة الإجابة هم غير المسلم، عموما الخلق، أمة الإجابة، أمة الدعوة، وأمة الإجابة الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم. وكل من أمة الدعوة وأمة الإجابة، نعم، تتوجه إليهم دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، تتوجه دعوة الرسول إلى الناس كافة. الرسول هو رسول الله إلى الناس كافة. أي نعم. نعم. السلام. من مات ولم يعرف عن الإسلام شيئا هل يعقل هذا في بلد المسلمين؟ هل تعرفه؟ تخيل أنت تقول لي سؤال افتراضي وتبين أجاوب على الافتراضي. يا أخي، الله سبحانه وتعالى لا يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟ هذا يدل على أن كل أمة وصلتهم الرسالة. فما يعقل أن بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما نتصور أن أمة يعني لم يصلها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، حتى يعني خاصة في هذا الوقت، يعني في كل دول العالم يسمعون القرآن، يسمعون النبي، يسمعون به صلى الله عليه وسلم. فكما قال عليه الصلاة والسلام: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا دخل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكونك تتخيل يعني أن قوما لم تصلهم دعوة، يعني يجوز هذا في الذهن، لكن في الواقع بعيد. لو قدر أنه في الواقع، نقول إنهم من أهل الفترة، لابد أن يقيم الله عليهم الحجة. يقال أن أهل الفترة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، ومن كان في حكمهم الله أعلم، أنه يوم القيامة يمتحنون، يبتلوا. أي نعم. فمن يعني اجتاز الامتحان دخل الجنة، ومن عصى فالله سبحانه وتعالى، نعم، حكيم عليم. ها؟ أنهم مشركون. لماذا؟ أنا ما أقول أهل الفترة، نقول أهل الجاهلية. أهل الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، يعني المشركون، بعث النبي صلى الله عليه وسلم لينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وتعرف تاريخ هؤلاء، قامت عليهم الحجة وسموا مشركين لأنهم يقولون إنهم على دين إبراهيم، ودين إبراهيم هو التوحيد. لماذا لم يكونوا على دين إبراهيم؟ فالحجة عليهم قائمة. لكن لما درست معالم التوحيد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليجدد معالم التوحيد وليجدد ملة إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. أي نعم، هذولا أهل الجاهلية الأولى. أما أهل الفترة فهذا شيء متخيل، نعم يجوز أنه في فترة من الرسل كما ذكر الله عز وجل هذه الفترة، نعم من كان قد عاشها فالله لا يعذبه حتى يقيم عليه الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أي هل كله يعني أنهم مشركين، لكن هل يتعلق تتعلق العقوبة بالشرك قبل أن تقوم الحجة؟ جاوب، لا تعطي سؤال وجاوبك وانت ما تجاوب على سؤالي. يعني هل العقوبة منوطة بالذنب أو قد يكون ذنب ولكن لا يعاقب صاحبه لعدم قيام الحجة عليه؟ فهمت؟ نعم واضح. أنا أسألك على يوم القيامة. عليكم السلام. الشيخ يسأل. أي نعم، ما وصلت الدعوة مشوهة؟ أيضا لابد من وصولها واضحة. أي نعم، حتى تقوم الحجة عليه. أي نعم، وسائل الإعلام اللي يشوهون الدعوة يشوهون بالسباب مثل صاحبنا اللي البارح. أي نعم، الله المستعان. نعم عليكم السلام. لا لابد لابد أن يعني أن يكون سلامه بعد سلام الإمام. نعم نبلغ، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، لأنه هذا يتعلق بك يوم القيامة. يقول رآني ولم ينصحني، فحتى تبرئ ذمتك بين له، ومن السنة أن تبين السنة ولا تقاتل عليها، بين له إن قبل وإما قبل إن برئ ذمتك. ما دام أنت مهتم بها برئ ذمتك. ما شاء الله، أنت فيك شبه من الرئيس ما شاء الله. الله المستعان. نعم يا أخوانا، هذاك شو جاي معنا. عليكم السلام. الضحي. نعم عاد سؤالك علي يا أخي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أعد سؤالك، كنت بتذبح ضحية، ذبحت الضحية، في قلبك تنويها لمن؟ الموتى. وبعدين جاك واحد ونغص عليك وقال لمن؟ أو كان عليك ضغط وقلت لإبليس، أو جدعت السكين وقلت لإبليس، استغفرت الله بعده ولا في نفس الوقت؟ أبدا، الحمد لله ما عليك شيء، والذبيحة على ما نويت. أي نعم، للموتى. وأنت تزلك الشيطان بهذه الكلمة ثم استغفرت الله عز وجل فلا شيء عليك. أكلوه ولا ما أكلوه؟ أي الحمد لله. أي نعم، الحق ما حصل. نعم أقول الحمد لله ثاني مرة، يعني اضبط نفسك، لو لهم واثقين بك ما خلوك تذبح لهم، تذبح ضحاياهم لك أنت. الحمد لله. أي نعم، على كل حال بس مثل هذه خطيرة، إنما يعني الحقيقة يبرد عنك أنك استغفرت الله بعدها، يعني ما أصريت على هذا. أي هو ندمت واستغفرت الله عز وجل فالحمد لله. يعني الإنسان إذا قال كلمة كفر أو يعني ولم يصر عليها ولم يعمل بها لا يكفر ولا ينعم. نعم لوجدوا الله. نعم هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، في حياته. أما بعد وفاته فما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك وهم أعلم منا. أي نعم، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم وهو لا يدري. اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، كونه لا يدري فلا بد أنه مفرط في العلم في معرفة الخطير هذا الشرك الخطير. يعني لو يحس إن عنده مرض نسأل الله العفو والعافية سرطان أو نحو ما خلى محل تحليل إلا ويذهب إليه حتى يبحث هل فيه هذا المرض ولا لا. إذن الشرك الخطير لابد أن تتعلم لابد أن يعرفه. فإذا مات وهو متلبس بشرك أصغر وهو لا يدري هذا دليل على تفريطه هذا دليل على تفريطه. على كل حال مثل هذا يوازن ذنبه بأصل التوحيد، فإن رجح أصل التوحيد به دخل الجنة لكن لا يكون في المرتبة العليا، وإن رجح هذا الذنب بأصل التوحيد لا بد أن يطهر منه بالنار حتى يطهر ويخرج من النار، ويخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. نعم يا شيخ وإليك. نعم كلهم تجمعهم بعمرة واحدة ما يصلح ما يصلح. نعم ليس حكمها حكم الأضحية. نعم يا شيخ عليكم السلام. ها عشان تخف البدء شلون يعني خلطوا عملا صالحا وآخر دنيويا ما يصير. على كل حال أخلص نيتك لله وتمر على نصيبك من الدنيا فتنتهي. ها لا تصير كذاب. أقول لا تكن كذاب، يمكنك اجتناب الكذب. يعني أخلص نيتك لله وتمر على ما على نصيبك من الدنيا حتى بدون شعور. أي نعم. نعم يا أخي. ها لا من ناحية دخول الحائض فالحائض لا تدخل المسجد أي مسجد، لا يحل لها دخول المسجد ولا المكث فيه أي مسجد فضلا عن المسجد الحرام والمسجد النبوي صلى الله عليه وسلم. عائشة في بيتها في بيتها في بيتها، ولما أحرمت ما كانت تطوف ولا تدخل المسجد الحرام، وقال ارفضي عمرتك نعم وأهلي بالحج على أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. تعرف القصة. هذا دليل على أن الحائض لا تدخل المسجد ولا يصح منها الطواف. نعم ليش تجلس؟ مش تبغى تجلس؟ لا لا هو فهم مني كذا؟ لا هو كذا إلا ممكن. أي لا لا ما يحل لها ما النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل لها ذلك. أي نعم أي مسجد حتى. نعم يا أخي. ها القنوت فائدة البنوك ربا. يعني بيعطيك البنك 100 ب120 إلى أجل، هذا ربا صريح ربا الفضل. ها لا لا يا أخي حط فلوسك بالبنك ولا تشترط أن تكون بفائدة. إذا ما وجدت من يحفظ فلوسك إلا البنك تضعها في البنك، فإن يعني قالوا لك هذه فائدة خذ الفائدة وتخلص منها كما تتخلص من وسخ جلدك. يعني لا تتقرب بالفائدة إلى الله لأنها خبيثة ربا خبيث. حتى ويش أي خذ الفائدة واصرفها في مرفق عام أي ما في مشكلة ما في مشكلة. أي نعم لكن أولا ابحث عن بنك ليس ربوي. نعم اقرب اقرب في بنك إسلامي. ها في مضاربة من غير فائدة. جيد جيد. إذا أنت تودع في هذا البنك الذي لا يعطيك فائدة. أي نعم من أجل حفظ مالك.